اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أرى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد، فأحمد الله الذي قدر لي أن آتي إلى هذه المدرسة، فمسجد التوحيد مدرسة قيمها حضرة الناظر الشيخ فوزي السعيد، نسأل الله أن يحفظه وأن يرفعنا جميعا وإياه في الدنيا والآخرة. أريد أن أقول ابتداء، هناك عوامل للثبات في الفتن، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. هذه نقطتي الأولى. الإنسان ما دامت فيه حياة فلا بد أن يبتلى، الله عز وجل خلقه لهذا. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الجواب: نعم يا رب، أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان مبتلى في كل لحظة، والابتلاء كما ذكر مرارا إما أن يكون ابتلاء كونيا قدريا أو ابتلاء شرعيا، والابتلاء الكوني والقدري هو الذي لا إرادة للإنسان فيه، وقد يكون ابتلاء بالخير وقد يكون ابتلاء بالشر، كما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأنت عليك عبودية في حالة الابتلاء بالسراء وفي حالة الابتلاء بالضراء. فإن ابتلاك الله عز وجل بالسراء فينبغي أن تكون من الشاكرين، وإن ابتلاك بالضراء فينبغي أن تكون من الصابرين من الصابرين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعجب من حال المؤمن في الحديث الذي أخرجه مسلم عن صهيب رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الابتلاء الآخر الثاني الابتلاء الشرعي. والابتلاء الشرعي هناك طريقان، كما سمعت في سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي لأجل أن نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أعطيناه الأدوات والإمكانات التي يحصل بها العلوم ويعرف بها الخير من الشر وما إلى ذلك، كما قال تعالى في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم، لا تعلمون شيئا لكن أعطاك أدوات العلم والمعرفة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. طيب، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا، أدي سكة السلامة، وإما كفورا، أدي سكة الندامة، نسأل الله السلامة والعافية. فأنت تبتلى في كل لحظة، ولله عز وجل عليك حق العبودية في جميع الظروف. سكة السلامة هي السكة التي اختارها لنا ربنا عز وجل، أعني ملة إبراهيم عليه السلام: ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه. أنا بعيد. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ملة إبراهيم، ماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يبقى هذا هو الطريق، هذه سكة السلامة، أن تتبع ملة إبراهيم. وملة إبراهيم هي الاستسلام المطلق لله عز وجل في كل ما جاءنا عنه من شرائع، استسلام تام. هذا الاستسلام من عوامل الثبات على الحق. أول عامل أن تستعين بالله تبارك وتعالى. اعلم أن الثبات من عند الله عز وجل وليس بعضلاتك، ولو أنك ركنت إلى قوتك لضيعت نفسك. ألم يعلم رسولنا صلى الله عليه وسلم عائشة أن تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، رواه ابن ماجة بإسناد حسن. يبقى لابد أن تستعين بالله عز وجل الذي قال لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. هل الرسول صلى الله عليه وسلم حين نزلت عليه هذه الآية كان يفكر أن يفعل ذلك لمصلحة دنيوية؟ حاشا وكلا، بل أراد نصرة الدين. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ولولا أن ثبتناك. وهذا الخليل إبراهيم عليه السلام قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وهذا يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يبقى إذن الثبات من عند الله عز وجل. يبقى تسأل ربك عز وجل الخطوة رقم واحد إيه؟ أي في أي شيء، أي موضوع من متعلق بالدنيا أو بالآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. أول خطوة يعني زي ما بيقولوا باللغة العامية اذمح ملتك على الله، ابتهل إلى الله عز وجل في تحصيل ما تريد إن كان ما تريد هذا مما أباحه أو حبب إليه أو أوجبه على خلقه تبارك وتعالى. ولذلك ورد في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح صححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله بغير القدر الأول من الحديث، لكن شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند جزم بأن الحديث كله صحيح. على كل حال القدر الذي اتفق عليه الاثنان هو محل الشاهد من حديث شداد بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. يبقى تسأل الله عز وجل دائما الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. لابد من هذا. نمرة اثنين، اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما جاءتك موعظة في الدين تعمل بها، اعمل بها. كلما جاءتك موعظة اعمل. هذا هو الاستقبال الحسن للموعظة. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وإيه؟ وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لو أنهم فعلوا ما يوعظون به. نمر ثلاثة، الإنفاق. الإنفاق في سبيل الله هذا من أعظم الطاعات، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم برهانا على صدق العبد في إيمانه. في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والكتاب حجة لك أو عليك، إلى آخر الحديث. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كذلك رب العزة سبحانه وتعالى فيما ورد في سورة البقرة قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. من دول الذين صدقوا؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ومال إيه؟ وآتى المال على حبه. لا، الأبرار لا يقتصرون على الإنفاق الواجب، ولكنهم يتقربون إلى الله عز وجل بالصدقة في كل وقت. ألا ترى أنه تبارك وتعالى أفرد هذه الصفة في سورة آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ده من عامل الثبات. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وإيه؟ وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. تعود دائما أن تتقرب إلى الله عز وجل من هذا الباب، باب الإعطاء ولو القليل، لتكون يدك عليا. اليد العليا خير من الإيه؟ خير من اليد السفلى. رابع شيء، إن رأيت إنسانا جاءت الفتنة ولم يثبت في هذه الفتنة فقل كما أمرك صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء، لم يصبه ذلك البلاء. لكن تأمل هذا الذكر: الحمد لله هو واهب النعم وله الكمال في الأسماء والصفات، الحمد لله الذي عافاني. يبقى هذه العافية من أين؟ بعد عضلاتك تقول أصلا كنت فعلت وأصلا كنت سويت؟ إطلاقا، ده محض فضل من الله عز وجل. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. من رأى مبتلا فقال هذا الذكر، لم يصبه ذلك البلاء، لم يصبه ذلك البلاء. ثم اعلم أن الفتن لها قرعا شديدا على قلوب العباد، تقرع القلب بشدة. فتنة، اختبار، والعياذ بالله. وفي ظل هذه الفتن ينبغي على الإنسان أن يقوي العلاقة التي بينه وبين ربه عز وجل. ولذلك قال تبارك وتعالى في الآية السابقة ذكرها: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يبقى عليك أن توطد العلاقة بينك وبين الله كلما اشتدت الفتن، لأن الفتنة النبي عليه السلام شبهها بإيه؟ بموج البحر. أنا أتكلم عن الفتن العاتية، هناك فتن أقل من فتن. في الصحيحين كما تعرفون عن حذيفة رضي الله عنه قال: بين نحن جلوس عند أمير المؤمنين عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقلت: أنا أمير المؤمنين. فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر رضي الله عنه: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. إذن أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة التي تموج كموج البحر؟ فقلت: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إلى آخر الحديث، وفي رواية عند مسلم. فقلت: أجل. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. يا لطيف يا رب. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ما دامت الفتن عاتية بهذه الطريقة، والحافظ ابن حجر رحمه الله بيقول: وإنما شبهها صلى الله عليه وسلم بموج البحر الذي تموج كموج البحر، لأن أمواج البحر متتابعة متلاطمة عالية. لما يبقى الموج عالي بالشكل ده، نسأل الله السلامة، فين حبل النجاة المدلى إليك من السماء؟ ما في يد الله عز وجل، حبل النجاة في يده تبارك وتعالى، كما ورد عند الطبراني بإسناد جيد من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فإن هذا القرآن طرفه بيد الله، ما هو في الحديث حديث علي بن أبي طالب وهو إيه؟ وهو حبل الله المتين. لكن حديث علي رضي الله عنه لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، لأنه من رواية الحارث الأعور الذي كذبه الشعبي وغيره، لكن المعنى صحيح: فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. يبقى الإنسان في ظل الفتن دي كيف يوطد الأواصر بينه وبين الله؟ روى الإمام مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. استعن بالله تبارك وتعالى، العبادة في الهرج كهجرة إليه. يبقى إما أن تشغل نفسك بعبادة، وإما أن تعقد النية على عمل عبادة، لأن الفتن والضلالات إذا شاعت في أي قرية من القرى فهذا إيذان بهلاكها. ولذلك يقال دائما إن المعصية لها أثرا على الفرد وعلى المجتمع، على الفرد وعلى المجتمع. يعني مثلا الزنا، الربا الذي يرابي، هذا قد يوافقه ناس آخرون، والذي يزني إما أن ينكر عليه المجتمع وإما أن لا ينكر عليه. فإذا شاع الزنا وشاع الربا في قرية كانت عرضة لعذاب الله عز وجل. راجع هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله. إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله. والحديث الآخر الذي رواه ابن ماجة والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله من أن تدركوهن. إلى الخمس خصال دول تجد أن معصية ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى أعلنوا بها، يعني بقت المعصية في العلانية، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في مضت في أسلافهم الذين مضوا، أمراض جديدة وفشى الكبد وفشى الكلوي وما إلى ذلك. ولا منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. شايف كل من الناس وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. تشايف سينا والجولان وغيره لا نستطيع استردادها إلى الآن. وما لم يحكموا بما أنزل الله، وما لم يحكموا بكتاب الله ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فشايف لما تشيع هذه المصائب وتصير سمة في أي قرية، هذا إيذان بمجيء العذاب. طب العذاب سينتقي أم أن العذاب سيصيب الكل؟ سيصيب الجميع. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا، ستصيب الجميع. وسألت زينب بنت جحش رضي الله عنها كما هو ثابت في صحيح البخاري، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث. ما المخرج إن كانت هذه الفتن قد عمت وانتشرت؟ أنت قدامك كما قلت لك إما أن تكون دائما على عمل صالح، أو قد عقدت النية على أن تعمل عملا صالحا. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، ومن أهم الأعمال الصالحة وهذا يذكر منفردا لأهميته، أن تساهم في نصرة الدين وقمع الفتن. أن تساهم في نصرة الدين وقمع الفتن. أما الأول فقد مر بنا حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. وقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم من الصالحين. من الصالحين دي زيادة لابد منها. أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. على إيه؟ أعمالهم. كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث العبد على ما مات عليه. هذه جملة كافية جدا. يبعث العبد، أو قال يبعث كل عبد على ما مات عليه. وفي صحيح مسلم في قصة الجيش الذي يغزو الكعبة، حتى إذا كانوا بيداء من الأرض، حديث عائشة رضي الله عنها، خسف بهم، فعائشة استغربت رضي الله عنها، فقالت يا رسول الله إن فيهم من ليس منهم والطريق يجمع، قال نعم، فيهم الجاهل والمستبصر ومن ليس منهم، وفيهم أسواقهم يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم، على نياتهم. نمر ثلاثة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يحضرني فيه قصة القرية التي كانت حاضرة البحر، أنتم تعلمونها جميعا مش كده؟ قرية لما استعلن فيها المنكر جاءها وعد الله عز وجل، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إيه قصة القرية دي؟ شوف شؤم البدعة، ربنا عز وجل فرض على اليهود ساكني هذه القرية وغيره من اليهود، وهذه القرية كانت حاضرة البحر، يعني قرية ساحلية، وأنت تعلم أن البلاد الساحلية غالب ومعظم طعامهم الإيه؟ الكائنات البحرية، صيد البحر من أسماك وغيرها. هذه القرية الله عز وجل افترض على اليهود يوم الجمعة فأبدلوه بيوم السبت، فابتلهم الله عز وجل في يوم السبت. وهذا ثابت، ده كلام ابن عباس تجده في التفسير، وهذا القدر من كلام ابن عباس ثابت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون، آخر الأمم يعني، السابقون يوم القيامة، أول الأمم يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، اللي هم مين؟ أهل الكتاب. ثم هذا يومهم، كان الكلام ده يوم جمعة، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له. بالهداية منين؟ من عند ربنا، فهدانا الله له. فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، انتم بدلتم يوم الجمعة بيوم السبت. طيب خد الامتحان ده بقى، صيد البحر يباح لكم في جميع الأيام إلا في يوم السبت الذي اخترتموه. طيب دي مسألة سهلة، لكنهم حين خرجوا إلى البحر في سائر أيام الأسبوع لم يجدوا سمكة واحدة، وكانوا إذا خرجوا في يوم السبت وجدوا الحيتان تلعب أمامهم في الماء. فتنة، فتنة أن ربنا سبحانه وتعالى يضيق على الإنسان الحلال اللي في إيده بس ضيق عليه. واحد راجل مثلا امرأة معذب، امرأته مثلا لا تعطيه حقه الخاص، وهذا الرجل أمامه نسوة كثيرات يخطبن وده، والعياذ بالله، مش ده يبقى يخطبن وده؟ يبقى ده يا اخوانا ابتلاء شديد ولا لا؟ ممكن يقع. أن يضيق عليك باب من أبواب الحلال وتفتح لك أبواب الحرام في نفس هذه المسألة. فاللي حصل إن واحد، الناس قعدوا مدة من الزمان، لكن لما طال الأمر واحد قال لك الله، طب ما احنا نحتال، راح رمي الشبكة يوم السبت وسحبها في يوم الأحد. الناس قوموا من حد شموا رائحة الأسماك والحيتان، الله في ايه؟ ذهبوا إلى الرجل، فمنهم من أعجبته هذه الحيلة. أدي فريق، فريق ثاني قال إن الله لا يخدع، هذا عمل باطل وسيهلك أصحابه، هيا بنا نعتزل هؤلاء في بيوتنا. والفريق الثالث قال هيا لنأخذ على أيديهم، فإن العذاب إذا نزل نزل بالجميع، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. هل جميع أهلها كانوا من الظالمين؟ أبدا، لكن عم الظلم، أنا لك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث عليه الصلاة والسلام. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فذهبوا لينصحوهم. شو بقى القصة في القرآن؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الفسق اللي هم عملوه إيه؟ تبديل يوم الجمعة بيوم آخر وهو يوم السبت. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم اللي راحوا قعدوا في البيت لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أنت لازم تحط خط لأن ده منهج، ده منهج للإنسان المسلم الداعي إلى الله عز وجل. قالوا معذرة إلى ربكم يعني نحن نؤدي ما علينا، والهداية ليست بأيدينا، الذي بيدنا أو التي بيدنا هي هداية الإرشاد والدلالة، هداية الإرشاد هذه بأيدي الرسل وأتباع الرسل الذين يأمرون بالقسط من الناس، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. أما هداية وهذه الهداية هي التي وردت في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، يعني أنت تدل على الصراط المستقيم. كن بقى الرسول عليه الصلاة والسلام دله على الصراط المستقيم، قد يقبل هذا الطريق وقد لا يقبله. وأما ثمود فهديناهم فإيه؟ فاستحبوا العمى على الهدى، أرشدناهم إلى الصواب لكنهم استحبوا الضلال على الصواب والعياذ بالله. ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال كان يقول في دعائه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. حديث الحسن بن علي رضي الله عنه الذي أخرجه الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول في الوتر في دعاء الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافيني فيمن عافيت إلى آخر الحديث. كذلك في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هدايتك الطريق واذكر بالسداد سداد السهم. شوف انت بتسدد السهم ازاي، بتنشن بتنشن جدا. وكان زمان في التربية العسكرية لك حاذي سن نملة الدبانة مع النشنكاه الامامي ومع النشنكاه الخلفي وحط البندقية كده في كتفك وخد نفس طويل واكتم عشان ايه تضرب. لما تعمل كل الاجراءات دي الطلقة لو ما اصابتش قلب الهدف ستقع قريبة منه، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. لكن لكي يكتب لك الأجر كما قال الشراح ومنهم الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في رسائله، رسائل ابن رجب، لابد أن تكون ناويا وقاصدا وعازما على إصابة الهدف، بحيث ان انت ان اخطات. وده مش معنى الحديث برضه اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد فاخطا فله اجر، رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم. يبقى السداد الهدايه. فلذلك يقول عز وجل واذ قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم، بنعتذر الى الله باننا قد ادينا ما علينا ولعلهم يتقون. ولعلهم يتقون يمكن الكلام ده تنفتح له قلوبهم، هي الهدايه بتاعتنا اللي بتاعت ربنا انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى دي يا اخواننا نقطه مهمه جدا ان اردنا ان نكون من الناجين. شوفوا يا اخواننا احنا راجع كده أواخر قصة سيدنا موسى عليه السلام في سورة الشعراء، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. راجع كده في التفسير أوائل جيش فرعون أدركوا أواخر قوم أواخر بني إسرائيل قوم موسى عليه السلام، بصوا كده والبحر قدامهم لكن شوف الثقة في الله عز وجل واستحضار معية الله تبارك وتعالى. لكن معية ربنا سبحانه وتعالى لها شروط. ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لأن أدي ده التعاقد اللي بيننا وبين ربنا، ما فيش أي شيء آخر إلا التقوى. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، قال ابن كثير يعني وقرتموهم ووازرتموهم ونصرتموهم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم، شوف بقى العقوبة نقض العهد مع ربنا، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم طردهم من رحمتنا. ربنا يطردهم من رحمته، يطردهم من رحمته ازاي؟ يضرب القلب. لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قسوة القلوب بلغت إلى مدى لا يحتمل، إن واحد بيحرف في كلام ربنا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، إلا قليلا. الناجون دائما هم الإيه؟ القليل. بعدها على طول ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، نفس الميثاق، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ربنا حينبئهم بما كانوا يصنعون. يبقى إذن يا جماعة نعود إلى هذه القصة مرة أخرى. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهانا عن السوء لطائفة وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الله، دي طائفة تانية. فين الطائفة الثالثة؟ هل كانت مع الناجين كما قال عكرمة مولى ابن عباس، أم كانوا مع الهلكة كما ورد عن ابن عباس بإسناد جيد؟ الحافظ ابن كثير يقول وسكت الله عن الساكتين فالجزاء من جنس العمل. هم سكتوا فربنا سكت عنه. أنا يعني تدبرت كلام ابن كثير ووجدت أن هناك أمرا زائدا، أن العلماء اختلفوا في حكمهم أيضا، لكن الذين نهوا عن السوء ورد ذكرهم في القرآن ما فيش خلاف فيهم. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. حجة الذين قالوا إنهم كانوا مع الهلكة أنهم إيه؟ لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الناس إذا رأوا الظالم، حديث مين ده يا جماعة؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة الترمذي لما صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإنكم تقرؤون، أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. إحنا شايفين قومنا، نرى قومنا الآن طائفة منهم تريد الاستعلاء على سائر أبناء الشعب وتعتبر نفسها وصية على هذا الشعب وتريد أن تتولى قيادة الأمور رغما عن أنف الشعب. هل نقف ساكتين؟ نقف ساكتين ولا لا؟ لا. طب في التصور بقى أن احنا فعلنا ما هو أسوأ من هذا، مش كلنا طبعا، أن هناك من يريد أن يسلمك لهؤلاء وأنت رافع يديك. للأسف منا نحن، هناك من يريد أن يسلمك لهؤلاء وأنت رافع يديك. فتاوى عمالة تطلع، واحد يقول لك الأحزاب ده تحزب ودي فرقة. فرقة إيه؟ البديل أمامك أن تسقط البلد في أيدي العلمانيين. وبص تلاقي مؤتمر وفتوى صادرة من المؤتمر، إيه يا جماعة هذه لا نعطي هذا الأمر لمن سأله. يا خبر اسود، يعني هنسيب العلمانيين يحيى الجمل وعمرو حمزاوي والجماعة دول ياخدوا البلد واحنا فين ساكتين؟ للأسف إن الفتوى دي انتقل، أنا أسأل الله أن يسامح من أصدرها. الفتوى دي انتشرت انتشار ناري في الهشيم. أنا بقول يا أخوانا، مش إحنا عارفين إن في قوتين رئيسيتين في البلد الآن؟ قوى العلمانية التي لا تريد أي كلام عن الإسلام، نريدها دولة لا دينية. مش عمرو حمزاوي صرح بهذا؟ انتوا عارفين ان في حزب ماسوني على وشك انه يعلن، خد 2500 صوت. الحزب ده بيسمي نفسه حزب الثوره كما هو مكتوب في جريده المصريين، وحزب الثوره ده هيضيف كلمه الماسوني، يعني علن، يبقى في حزب ماسوني علني في مصر. واحنا لسه قاعدين ننظر، احنا اصحاب اللحى والعمائم قاعدين ننظر لسه، والأمور بتتغير، العجلة ماشية بسرعة شديدة جدا. فلما يكون أمام قوتان، قوة تريد أن تأخذ البلد إلى ناحية الغرب أمريكا وأوروبا، وقوة تريد أن تأخذ البلد إلى ناحية الشرق، والله عز وجل يقول ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أنت تقول ماليش دعوة، ما أنت شفت الناس قالوا مالناش دعوة هم، أدي واحدة. نمرة اثنين، كلمة ماليش دعوة ده في حد ذاته عمل، يعني ما يجي واحد يقول لك أنا مش هروح صندوق الانتخابات، طب خلاص أنت عملت عملا. أنا لما امتنع عن الصندوق ده عمل، الكف عن الفعل فعل. وراجع أي كتاب من كتب الأصول، ألم يقل ربك عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كمل بقى أنت، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم ترك التناهي عن المنكر عز وجل سماه فعلا، فعل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يبقى أنت مخير بين فعلين لا ثالث لهما، إما أنك أنت تشارك أو لا تشارك. إن لم تشارك وقعت البلد في أيدي العلمانيين، وسنحاسب، سنحاسب، نعوذ بالله من أن يحدث هذا، لكن هيحدث إن وقفنا المواقف السلبية بتاعت زمان. طيب أنت مطالب أنك أنت تختار أعلى الفعلين مصلحة وأقلهما مفسدة، وأقلهما مفسدة، يبقى أنت تدعم أنهي قوة؟ عليك أن تدعم، وأن تدعم القوى الإيه؟ الإسلامية. الله.